ونستعين بالله عز وجل ونحاول. قبل الشروع في الكلام عن معلم اليوم، أرى لزاما أن ألفت الأنظار إلى أن تعاملي أنا وأنت مع النفس البشرية من أصعب ومن أعقد التعاملات. إحنا بنتعامل مع نفس، والنفس دي متقلبة وحيرت ودوخت كل علماء الأرض. تجد النفس في بعض الأحيان مطاعة لك، وفي بعض الأحيان تنفر منك كالبغل الشموس. فيجب عليك أن تتحلى بالصبر والتؤدة حينما تتعامل مع النفس. فإن أبت منك وعصتك ولم تنصع لك فارفض بها، وإن استجابت فعدل واحملها على الحق. ولله ضر علي بن أبي طالب حينما يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. لكن لو حملت نفسك على هذه المعالم دفعة واحدة لن تستطيع، وهتنفر منك، ولن تتمكن من السيطرة عليها ومن الهيمنة. فأرفقوا بأنفسكم إخواني عباد الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. اليوم إن شاء الله سنبدأ في معلم جديد، وكان من الأولى أن نستفتح بالمعلم في هذا المكان في أول لقاء، ولكن دائما ما يحدث حولنا من ظروف وأحوال يجبر الداعية أن يتكلم في أمور ويقدم ويؤخر. معلم اليوم إن شاء الله من أعظم المعالم على الإطلاق، لأنه المعلم الرئيسي الذي مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدندن حوله طوال بعثته، يعني على مدار 23 سنة كان هذا المعلم هو الهدف الأساسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليربي الصحابة عليه. والسر في ذلك أن هذا المعلم يتولد منه كل المعالم. فعلى سبيل المثال، ما الفارق بيننا وبين السلف في استماعنا للقرآن والسنة؟ بمعنى ايه؟ انت عندك نصوص القرآن والسنة موجودة في متناولنا وبين أيدينا، ونسمع أنا وأنت لهذه النصوص. طيب تأثير النص علي وعليك هل هو كتأثير النص على السلف؟ الجواب لا. إيه السبب؟ يعني الفضيل بن عياض عليه رحمة الله إمام الحرم المكي، كان ابنه علي بكاء، فكان إذا استمع إلى الذكر يبكي، وكان الفضيل إمام الحرم، فإذا صلى بالناس وسمع بكاء ابنه يطوف رحمة بابنه. فقدر ربنا عز وجل، صلى الإمام أي الفضيل بن عياض وتأخر ابنه بعض الوقت، بدلا من أن يكون في الصف خلف الإمام تأخر، فبدأ الفضيل يقرأ في قوله عز من قائل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، إلى آخر الآيات. وابنه بدأ يبكي ولم يستمع له الفضيل، فاستمر الفضيل في القراءة، فلما انفتل من صلاته إذا بابنه علي قد فارق الحياة ومات. يبقى إيه السبب تأثير النص عليهم على غير تأثير النص عليهم؟ أيضا مسألة السمع والطاعة كانت عند السلف هي الأساس، مجرد أن يستمع للنص، لا لا لا لا قبل ذلك، مجرد أن يشير له النبي، لا قبل ذلك، مجرد أن يومئ النبي بعينه، يعني يقول عليه السلام: هلا أومأت بعينك؟ نحن عاوزين كلام ولا عاوزين إشارة، ده احنا نريد إيماءة بالعين وسوف نمتثل للأمر. ايه السبب يا اخوانا؟ السؤال ده فعلا حير ويحير كل ذي عقل. ايه الفرق؟ الفرق يا اخوانا يكمن في معلم اليوم، وهو تعظيم المولى عز وجل، تعظيم ربك. فعلا هل نعظم الله عز وجل؟ خدوا بالكم معايا وركزوا في المعلم ده قوي، لانه دقيق والكلام فيه شائك، وفي معلومه يعني شغل الذهن عاوز انقلها لك. ايه هي؟ ان السمع والطاعه لنصوص القران تتولد من تعظيم القران، وتعظيم القران يتولد من تعظيم المولى عز وجل. احفظ السلسلة دي كويس. يبقى انا مشكلتي انا وانت ان احنا بنتلكأ في التنفيذ ونبدأ نتضرع ونتعلم. هذا التضرع والتلكؤ يدل على شيء في القلب. ايه هو الشيء ده؟ ما عظمنا القرآن والسنة كما اراد الله ارادة شرعية. طيب عاوزين نعظم، قال لك تعظيم القرآن والسنة فرع عن تعظيم المولى عز وجل. يبقى اذا قطب الرحى والاساس اعظم ربي رغم انفي ساعظم النص. فان عظمت النص ساستمع واستجيب واطيع، ويبقى انتهى الاشكال. يبقى لازم نبحث مع بعض كده بالادله الشرعيه والكلام المنطقي الذي يتوافق مع الفطره، كيف اعظم وكيف نعظم ربنا عز وجل. ازاي؟ لكي يتسنى لنا الدخول في هذا المعلم إخواني، لزاما علينا أن نعرف إيه معنى التعظيم، لأن دايما تعريف المعالم هو هو الخطوة الأولى للدخول في المعلم. يعني أنا ما تربش على حاجة مش عارف معناها، أنا بقول لك متربنا وأنت على المراقبة. إيه معنى المراقبة؟ على الثبات على الحق. إيه معنى الثبات على الحق؟ على الجهاد. إيه معنى الجهاد؟ يبقى لازم اعرف ايه معنى التعظيم، لان فعلا حصل خلط كبير عند عامة القوم من عدم الوقوف على المعنى الدقيق للتعظيم. العلماء علماء اللغة ومنهم الامام الجرجاني وغيره من اهل التعريف قالوا ان التعظيم مصدر عظمة. تعظيم في اللغة مصدر عظمة، يقال فلان عظم فلانا اذا فخمه وبدله. والتعظيم مشتاقة من العين والضاء والميم التي يدور معناها بين الكبر والقوة والتبجيل والتفخيم. ده الكلام ده منصوص عليه في معاجم اللغة. يبقى إذن مسألة التعظيم محلها القلب، فإذا استقر التعظيم في القلب حتما سيتولد له أثر على الجوارح. طيب كيف نعظم ربنا عز وجل؟ الجواب: لا سبيل لنا لتعظيم المولى عز وجل إلا أن نتعرف على الله عز وجل. وأضرب مثالا لأقرب المعنى إلى الأذهان. دخلت بلد من البلاد ووجدت أهل البلد يعظمون رجلا بعينه، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، لا يقدمون على قوله قولا ولا يرفعون أصواتهم عليه ويرتهنون بإشارته. فأخذك العجب، قالوا لك لا تعجب. فسألت أهل القرية كيف تعظمون هذا الرجل كل هذا التعظيم؟ البلد بحالها أمر بمظاهرة، فخرج الرجل ورفع يده وقال لهم هكذا، فدخل كل رجل في بيته في ثانية واحدة. فتعجبت فسألت: ايه يا اخوانا ده؟ كيف تعظمونه هذا التعظيم؟ فبدأوا يسردون لك صفاته ومكارم اخلاقه وشمائله. مظبوط كده؟ خلاص انت اقتنعت. هم كانوا بيعظموه اراد، انت اصبحت تعظمه 24 اراد. ليه؟ بالمعلومات التي عرفتها عن هذا الرجل. هو ده يا اخوانا مربط الفرس. هل فعلا تعرفنا على الله كما ينبغي حتى يعظم في قلوبنا، ومن خلال تعظيمه في قلوبنا نعظم النص ونتأدب مع الله. ده اللي عاوزين نشوفه، هو ده اللي عاوزين نبحثه مع بعض، كيف نتعرف على الله عز وجل. أول شيء إخواني، ربنا عز وجل بذاته بالنسبة لنا معشر المكلفين غيب، غيب محدش شافه ولا حد هيشوفه أي في الدنيا. يبقى طالما غيب الكلام فيه أو عنه لابد أن يكون بضوابط، ما نتكلمش أي كلام. والدليل على كونه غيب ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن ثابت الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. يبقى أصبح غيب بالنسبة لي ولك. يبقى الغيب ده هو علشان أعرف معلومات عنه بيبقى لي مصدرين اثنين. المصدر الأولاني أن يخبرني هو عن نفسه، وده أوثق وأصدق المصادر. المصدر الثاني أن يخبرني أحد عنه لأنه أخبره، وما فيش غير كده يا أخواني. يبقى أنا لأجل أتعرف على ربي عز وجل أشوف بقى القرآن ماذا قال فيه ربنا عز وجل عن نفسه، وشوف السنة الصحيحة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. أي كلام من غير هذين المصدرين يعتبر كذب على الله عز وجل. عاوز أعرف ربنا صح. لذلك احنا بنعتب كل العدل وبنلوم كل اللوم على اي مسلم على وجه الارض او اي داعية او اي جماعة تسلك الطريق الى الله دون ان يتعرفوا على الله عز وجل. تجد بعض القوم اذا اردت ان تكلم الناس عن اسمائه، عن اسماء ربنا عز وجل وعن صفاته، يقول لك لا اقفل هذا الباب، لأن الكلام عن هذا الباب سيؤدي إلى فرقة في الأمة، وهذا إخواني عين الضلال بل عين الانحراف. كيف تتفرق أمة إذا كلمناها عن ربها وعن معبودها التي أمرت أن تتعرف عليه حتى يتسنى لها أن تعبده كما أراد إرادة شرعية؟ لازم أعرف ربنا الأول. لذلك لا نتعجب حينما سئل الإمام أبو حنيفة نضر الله وجهه، قالوا له: يا إمام، ما قول أستاذ العلماء في رجل لا يعرف أين ربه؟ شرف. قال: كافر. من لم يعرف أين ربه فهو كافر. ودي نتيجة يا أخواننا الطبيعية منطقية. أنا بعبد إله لازم أعرفه وأتعرف عليه، بس طريقة التعرف عليه كما عرفني هو عن نفسه. أرجو إخوان التركيز بحيث نخلص من هذه الموعظة وفعلا بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح حتى نعظم ربنا كما أراد منا إرادة شرعية. هعظمه إزاي؟ هعرف عنه إيه؟ حتى مثل ما فيش غيره. نتعرف على ربنا عز وجل بأسمائه وصفاته، زي ما قلت لك. وقعد يوصف لك الرجل، قال لك اسمه الحاج محمد أبو سعيد أبو عبد الله أبو كذا، صفاته فيه وفيه وفيه وفيه، بدأ يسرد لك، ودي كلها صفات البشر. كذلك المولى عز وجل وله المثل الأعلى. يبقى أتعرف عليه بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني أتعرف على عظمته من خلال عظمة مخلوقاته. يبقى الكلام هيكون في محورين اثنين، ركز عشان تطلع بمعلومة. المحور الأولاني هنتعرف على ربنا عز وجل من خلال أسمائه وصفاته، فين؟ في القرآن والسنة، واخد بالك. الأمر الثاني على عظمة الخالق من خلال عظمة المخلوق. فنسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يجنبني وإياكم الزلل، وأن يفتح قلوبنا أن نتعرف على الله كما أراد حتى نعظمه كما أراد. أول ذلك يقول عز من قائل واصفا لنفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، قال في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا نوم، حي وقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمات النوم، والنوم معروف. يوضح هذا الوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. متخيل أخي الفاضل؟ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. كلام في منتهى الجزالة، ويؤدي الوصف كما أراد المولى عز وجل. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال أهل العلم: يستحيل في حق الله النوم، لأن النوم صفة نقص، والله منزه عن كل نقص. بيده القسط اللي هو الميزان، يرفعه ويخفضه، يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. قال أهل العلم: أن يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات جمع سبحة، وهي النور والبهاء والجلال والعظمة. لو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني إيه؟ قال أهل العلم: أي لو كشف ربنا عز وجل الحجاب لانحرك كل الخلائق. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل الخلق. يبقى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره أحاط بكل الخلق، سيحرق كل الخلائق. لذلك إخواني، في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح، وهو عند الإمام أحمد، ورواه أيضا الحاكم، وسند الحديث صحيح، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله عز من قائل: فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ربه للجبل، قال أنس بن مالك: وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على طرف خنصره، الإبهام على طرف الخنصر، وقال: تجلى ربنا عز وجل مثل هذه، فساخ الجبل وتقطع وجعله دكا. سبحانه وتعالى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وثبت في صحيح الإمام مسلم، يبقى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحات وجهه لو كشف الحجاب أحرقت كل الخلائق. تأمل أخي المسلم، وأعمل فكرك وعقلك حتى نقف سويا على عظمة الإله الذي شرفنا بأننا خلقا من خلقه وعبادا من عباده. في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءه حبر من أحبار اليهود، فقال له: يا أبا القاسم. وعند الإمام أحمد قال له: يا محمد، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول: أنا الملك؟ اعمل فكرك في النص، يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك. ده كلام اليهود. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا وإقرارا لكلام اليهودي، ولكن أضاف إضافة في غاية الأهمية، قال يا يهودي وما قدر الله حق قدره. يعني إيه؟ يعني مع هذا الوصف الشديد البالغ في منتهى العظمة ما قدرنا الله حق قدره. يعني حينما يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر وبقية الخلائق كل واحدة على إصبع ويقول أنا الملك، هذا الوصف العظيم ما قدرنا؟ نعم ما قدرنا، ولكن هذا الوصف من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، وما قدر الله حق قدره. لذلك يقول عبد الله بن عمر وحديثه في البخاري كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر فقرأ قوله عز من قائل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولا تعارض بين النصين، يعني ولا تعارض بأن السماوات على إصبع وبين النص القرآني والسماوات مطويات بيمينه، فكل هذه حالات متفردة يوم القيامة. يقول ابن عمر فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمد يده يقبضها ويبسطها ويحرك أصابعه ويقول يمجد الرب نفسه، يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الحكيم. يقول عبد الله بن عمر وإذا بي أنظر المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى ظننت أنه سيقع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن من خلال هذه النصوص وغيرها كما سوف يأتي أبدأ أنا أعمل عقلي وفكري في مثل هذه النصوص، ما هو هذا الإله العظيم الذي لا تدركه العقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ يبدأ تتحرك هذه المعلومة وتصل إلى القلب وترسخ فيه، تبدأ النفس تخشع وتعرف من هذا الإله الذي أمرنا أن نعبده ونبجله ونخضع له ونذل. من صفات ربنا عز وجل إخواني ومن أسمائه الحسنى أنه سبحانه وتعالى عليم، عليم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. طبعا إحنا في دنيانا لو أن رجلا يعني أحاط ببعض العلوم نقبل يديه ونقبل رأسه من عظمة علمه، وعلمه هتلاقيه لا شيء، فكيف بربنا عز وجل الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لذلك إخواننا في ملحظية هنا إيه؟ تجد الحق سبحانه وتعالى لما سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات تجد أن بعض هذه الأسماء وبعض هذه الصفات تطلق ويوصف بها البشر. فلان عالم إيه وعليم، وفلان عالم إيه وعالم، وفلان كريم إيه وكريم، دي إيه صفات البشر. إحنا بقى بتنبهر عقولنا ببعض البشر الذي فيه بعض صفات الكمال. يبقى الحق سبحانه وتعالى أراد ذلك بحيث لما ننظر إلى البشر ولم ننبهر بهم بقياس الأولى الله عز وجل أعلى وأجل. يبقى لما أقول لك فلان ده هو حافظ، فلان ده يعني ما غاب عنه شيء من العلوم إلا القليل، انظر بهذه الصفة وبقياس الأولى صفات المولى عز وجل. لذلك من الأشياء العجيبة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى مع الخضر، والمعتمد عند علماء الشريعة أنه نبي أي الخضر نبي. خرج موسى والخضر ومشى على ساحل البحر فمرت عليهم سفينة فأشاروا إليهم أن يحملوهم معه، فلما حملوهم عرفوا الخضر فحملوهم بغير لون يعني بلاش. وهم راكبين جاء عصفور فنقر نقرة في البحر، يعني عصفور على السفينة نقر بمنقاره نقر في البحر. فالتفت الخضر إلى موسى وقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. احسبها انت كده بقى، علم موسى من أولي العزم والخضر نبي من أنبياء الله، العلم بتاعهم إلى بعضه ما نقص من علم الله إلا كما نقص العصفور من البحر. وفي الحقيقة هذا تشبيه لتقريب المعنى للأذهان، وإلا علم موسى والخضر وعلم كل الخلائق لم ينقص من علم الله عز وجل شيء أبدا. هذا هو الإله الذي ينبغي علينا أن نتعرف عليه حتى نعظمه، فإذا سمعنا كلاما من كلامه نعرف الكلام صدر من من؟ من إله منزه عن كل نقص وموصوف بكل كمال في غاية الحسن سبحانه وتعالى. عليم سميع، صيغة مبالغة على وزن فعيل، أي لا يغيب عن سمعه شيء في الأرض ولا في السماء. في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها ويخفى علي بعض كلامها. خولة بنت مالك بن ثعلبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أوس بن الصام، فدخلت على حجرة عائشة، عائشة جوه في الحجرة وخولة جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم على باب الحجرة وعملت تقول له بقى وفعل بي ولما كبر سني ونفرت له بطني ظهر مني وأبقاني ومعي منه عيال إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي داعوا، عملت تشكي. وعائشة رضي الله عنها في جانب الغرفة تسمع بعض الكلام ويخفى عليها البعض، فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. يبقى هذا الإله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من ناحية العلم ومن ناحية السمع. انظر إلى صفات بعض البشر حينما يستحدثون بعض أجهزة التنصت على خلق الله كيف تبهر العقول ويشار إليهم بالبنان، وهي أجهزة يعتريها العطب ويعتريها الخلل وممكن أن تشوش. فكل ما وصل إليه البشر من صفات كمال أو من تقنية فالله عز وجل أولى وأجل. سبحانه وتعالى له الصفات الحسنى والأسماء الكاملة في الوصف وفي الحسن، سميع عليم غني سبحانه وتعالى غني. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك من يمينه شيء. بعض الناس ما بينتبهش للوصف ده، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، واحد يقول لك يعني إزاي؟ أضرب لك مثال، الأرض اللي احنا بنزرع فيها العلماء بيقولوا فيها عناصر، طب قطعة الأرض عم نزرع فيها بأن ملايين السنين وما وضعنا فيها بذرة قط وأبت أن تنبته، الماء الذي ينزل من السماء والماء الذي يخرج من الأرض، أوليس كل هذا نفقة من الله عز وجل؟ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك من يمينه شيء أو مما عنده شيء. إذا إخواني معشر المسلمين لن نستطيع أن نعظم الله عز وجل إلا إذا تعرفنا عليه. تعرفوا إزاي؟ بأسمائه وبصفاته. وانظر إلى صفات المخلوق إذا بلغت قمة أو وصلت إلى درجة عالية من الكمال، وانظر إلى صفات الخالق بس بقياس الأولى وليس بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. عندها فعلا سيعظم ربك عز وجل في صدرك وتبدأ تبجله، فإذا سمعت إلى شيء من كلامه ستنصاع إليه تلقائيا طبعيا دون تكلف ودون إذعان، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح. لذلك قلت لك إن المعلم ده على مدار 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة عليه. لذلك إخواني يستحيل شرعا وعقلا أن ينحرف إن مسلم في أسماء ربنا عز وجل أو في صفاته ويعظم المولى عز وجل، يستحيل، لأنه كده مش عارف. يعني أي إنسان يقول أن الله في كل مكان وليس له مكان ما عظم الله ولم يعظمه. أي إنسان يقول الرحمن على العرش استولى ما عظم الله ولم يعظمه. وكل من حرف صفات المولى عز وجل أو عطلها أو كيفها أو شبهها ما عظم الله ولن يعظمه. يبقى المحور الأول من محاور كيفية التعظيم أتعرف على ربي عز وجل من خلال أسمائه وصفاته. ومن باب الدلالة على الخير إخواني، خير من تكلم في هذا المعلم اللي هي أسماء ربنا عز وجل وصفاته، وأعيا من بعده أن يأتي بمثل ما أتى الإمام ابن القيم. فإن وقفت على كلامه فعض عليه بنواجذك، وإياك أن يفوتك منه شيء في كتابه طريق الهجرتين، وفي كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وفي كل كتبه عليه رحمة الله يتعرض دائما لأسماء ربنا عز وجل الحسنى وصفاته العليا. يبقى المعلم الأول إخوان لكي أعظم ربي عز وجل أتعرف عليه من خلال أسمائه في كتابه وفي السنة، ومن خلال صفاته أيضا في كتابه وفي السنة. فإن وقفت على أسمائه الصحيحة وعلى صفاته الثابتة ورسخت في قلبي واستقرت فيه، حتما ولا بد سأعظمه التعظيم اللائق به كما أراد منا معشر المكلفين إرادة شرعية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم لذات ورشاد. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثاني الذي من خلاله نعظم المولى عز وجل كما أراد منا إرادة شرعية، الوقوف على عظمة الخالق من خلال عظمة المخلوق، بعض المخلوقات. وده المقصود يا اخواننا من قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظر بقى إلى الخلق لتقف على عظمة المخلوق. وأنا لن أتكلم أو لن آتي بأمثلة من كلام علماء الفلك، لأن كلامهم يحتمل الصدق ويحتمل الكذب عن غير قصد، فخلينا في النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، هي دي اللي هتوقفنا فعلا على عظمة الخالق. يقول عز من قائل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ركز معايا كده، وسع فعل ماضي، كرسيه فاعل، والهاء ضمير عائد على المولى عز وجل. السماوات مفعول به، والأرض الواو حرف عطف والأرض معطوف عليه، يعني الكرسي وسع السماوات والأرض. هذا بتستوعبها؟ الكرسي وسع السماوات والأرض، طبعا ده فوق مدركات العقول، لأن السماوات سبع كما قال ابن مسعود، والأثر صحيح عن ابن مسعود وله حكم الرفع، بين كل سماء وسماء 500 عام، وغمض كل سماء 500 عام. احسب دي السماوات والأرض سبع. وعبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ المسافة بين السماء، يعني سماء بعضها فوق بعض، المسافة بينهم 500 عام، وغض كل سماء 500. طيب مسطح السماء قد إيه؟ ده ما عندناش فيها دليل. فمقل هذه السماوات السبع كلها والأرضين السبع دية الكرسي بيسعوها، يعني تهش في الكرسي مستريح. وسع كرسيه السماوات والأرض. خليك معي آخر فاضل. وما هو الكرسي؟ الكرسي هو إيه؟ باتفاق علماء أهل السنة موضع قدمي الرحمن عز وجل. الكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل. طب والعرش؟ أعظم المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا، يعني القرآن قال لك وسع كرسيه السماوات والأرض، خلاص اصلح فهم على بقى. طب الكرسي عرفناه خلاص بيسع السماء والأرض، طب والعرش؟ قال ابن عباس ولا يقدر قدر العرش إلا الله. عند الإمام الطبري بسند حسن، وعند الحاكم أيضا من حديث أبي ذر الغفاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. خير معايا كده؟ النسبة بين الكرسي والعرش. ما أنا هعرف عظمة الخلق، الخلق إزاي؟ من خلال عظمة المخلوق، أو أعرف قدري وعظمه. لذلك ما تتعجبش مثلا إما تسمع واحد من السلف راح يصلي وشه صفر كأنه بيطلع في الروح، فسئل ما هذا؟ قال أتدرون بين من بين دايما أقف بين يدي الله عز وجل. فهمها كويس. لذلك كان أحدهم من العزيز أن يشترك على حرمات الله، وده اللي قاله تبعي الجليل بلال بن سعد، لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. دي العظيم صلى الله، لو عظمته هتفعل الصغيرة تكاد أن تموت قبل أن تلقى ربك من عظم الإله الذي عظمته. فهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. طب العرش؟ قال ابن عباس لا يقدر قدره إلا الله. طيب ما فيش معنى يقرب للأذهان؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم أهو ما الكرسي بالنسبة للعرش، ده تقريب المعنى الأذهان. إلا كحلقة، حلقة بلغة العمال وردة كانت مسمارة 14 ولا 20 ألقيت في ثلاث من الأرض. قال ما النسبة بين الحلقة وبين الصحراء؟ لا تنكر. كذلك النسبة بين الكرسي الذي وسع السماوات والأرض والعرش، كل هذا مخلوق فكيف بالخالق؟ عظيم صليبية توصل لهيه، بحيث لما يأتي أي إنسان على هذا المكان أو في غيره ويقول لك قال الله تعرف اللي بيتكلم، ثم تعظمه. فإذا عظمته سهل عليك الالتزام بالشرع. لكن احنا عمال ندور ونجيب أدلة شرعية تخوف إن كانت مشروع على الجملة، بس من باب أولى لا ننسى الأصل وهو تعظيم المولى عز وجل. يبقى أتعرف عليه من خلال عظمة بعض مخلوقاته، أهو ده الكرسي وده العرش وده كله إيه؟ مخلوق، مخلوق زي بالظبط. بنشوف مثلا ونش كبير حط الكبر اللي هو على القناة، نقف مبهورين العقل وعمال يتحرك وبتاع، نقول سبحان الله، يعني لله يضر هذا العقل الذي اخترعه، وده كله إيه؟ ولا شيء. فكيف بخلق الله عز وجل؟ لذلك يا اخواننا دايما لما تقرأ مثل هذه النصوص عاوزك تعمل الفكر وتبدأ تفكر في الألم. السماوات ده بالمناسبة يعني بتوع الفلك والعهد عليه، والعهد عليه، ولكن برضو احنا بنتحرز من ذكر هذا الكلام، ولكن معلومة خدها. بيقولوا ان احنا اهل الارض يعني اللي هي الشمس والقمر والنجوم والمريخ، كل اللي احنا ايه اسمنا ده، كل كده قالوا بتوع الفلك، قالوا ان احنا ايه دي اسمها مجرة اسمها مجرة ضرب التبانة اللي احنا عايشين فيها كلها، اللي هي الارض والغلاف الجوي والشمس والقمر والكواكب السيارة وبعض النجوم والمذنبات، دي اسمها مجرد ضرب التبانة. طب وبعدين يا اخواني ايه تاني عندكم؟ قالوا لا، ده توجد ملايين المجرات اكبر من المجرة التي نعيش فيه. ده كلام لا، في ادق من ذلك، وسع كرسيه السماوات والارض، ما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة في من حديث القيت في فلات من الارض. كل هذا ايه؟ مخلوق، فكيف بالخالق؟ عند ابي داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والذي اذن له هو الله، اذن لي ان احدثكم عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين ملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شحمة اذنه الى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. وده ايه؟ مخلوق، فكيف بالخالق؟ يبقى ملك المسافة بين شحمة اذنه الى عاتقه هبقى اسرع طائر يتم طير فيها 700 سنة، وده مخلوق فكيف بالخالق؟ وعند أبي داود وفي الطبراني سند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أذن لي أن أحدثكم عن ديك. الديك اللي هو ذكر الدجاج، ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه يقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. إيه ده؟ لولا صحة السند الواحد يقول لا سيبوك بقى من شغل التخريف ده، لا صحة السند اللي بتجبرنا نسمع الكلام. خلق من خلق الله عز وجل، وده مخلوق. انتبه أخي المسلم، لان بقول لك ساعات مثلا تتكلم مع اخ ولا واحد ولا امرأة متبرجة ولا انسان مضيع لحقوق الله، انت لو نظرت نظرة واقعية تجد ان القلب ليس فيه التعظيم الذي يحجزه عن محارم الله. وده بقول لك العظيم وصلها لو انت لو وصلنا لها ان شاء الله الباقي كله سهل. يبقى خلق من خلق الله، بيك ده رجليه في الارض مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش. طبعا لعلكم يعني رأيتم في عيني ماذا أريد أن أقول. بعض السفهاء وما أكثرهم يقول لك فين ده؟ ده احنا طفنا مشارق الأرض ومغربها ما كعبلناش فيه. نقول لهم الجهل بالشيء لا يدل على عدم ثبوته. لما كنا الجهل بالشيء لا يدل على عدم ثبوته. طب ازاي ما احنا ما شفناهوش؟ اقول لك بالراحة خالص كده، انظر الى بدنك، اين روحك؟ هل تراها؟ لا، ده انا بتحرك، ده اثر من اثار الروح، يعني انت شفتهاش وهي خارجة انت بتشوف بس ما بتقدرش تتكلم واحنا ما نشوفهاش. فليس ثم داع ان تحكم عقلك الرديء في شرع الله عز وجل. ديك مرقت رجلاه في الارض، انظر لمخلوق، مخلوق ورأسه منثن تحت العرش، والديك عمل يسبح يقول سبحانك ما اعظمك ربنا، فيرد عليه ويقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. يعني اللي عظمني ويعرفني كما ينبغي يستحيل ان يحلف بي كاذبا. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت المعمور وهو في السماء الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. احسب كل يوم 70,000 ملك يطوفون حول البيت ولا يعودون إلى يوم القيامة. ده كل ده إيه؟ مخلوق. فكيف بالخالق عز وجل؟ أرجو إخواني يريد تعملوا النظر والفكر في هذه النصوص، وأنا على قدر الاستطاعة حاولت أن آتي بالنصوص الصحيحة التي تدل على ما نريد دلالة صريحة. يبقى لازم نتربنا وانت على هذا المعنى، وعظم ربي عز وجل، أفخمه وبجله وقدره وأنصع لكلام. إزاي؟ اعرف، بس أنا بقول لك اعرف ربك، تعرف عليه، اقرأ في أسمائه الحسنى الصحيحة، دع عنك الأسماء الغير صحيحة، اقرأ في صفاته عز وجل وأمعن النظر وانظر إلى صفات بعض البشر التي ننبهر أنا وأنت بها، وبقياس أولى صفات المولى عز وجل. انظر إلى عظم مخلوقات في كونه عز وجل التي رأيناها ولم نرها، انظر إلى قدرته التي ليس لها حدود، انظر إليه سبحانه وتعالى وهو غالب على أمره. يستحيل. تربى موسى في حجر فرعون، ما دي كلها والله غالب على أمره، له القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. يبقى من خلال المعلومات دي يا أخي الفاضل أبدأ القلب هنا إيه؟ يعظم الرب عز وجل. يوم خلاص بقى لما نيجي نقول لك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، خلاص خلاص. لذلك قصة بسيطة خالص وإن شاء الله توجز كل ما ذكرنا. ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة العبد الصالح عبد الواحد بن زيد، وإن كانت عليه بعض المآخذ في الفكر الصوفي، ولكن الواقعة لا تخالف شيئا من النصوص الشرعية فلا بأس بذكره. حاصل الواقعة أن عبد الواحد بن زيد كان في سفينة فهبت ريح فانكفأت فتعلق بخشبة ورست السفينة على جزيرة. يقول نزلنا احنا وصحابي فوجدنا في الجزيرة رجل يعبد صنما، فبيقول له ايه ده؟ قال له الاله اللي انا بعبده. ما هو خد بالك اخي الفاضل، انا وانت تركيبتنا لازم نكون عبيد. تركيبتنا وانت كده زي تركيبت المنبر ده، ما ينفعش الا واحد يقف عليه. ينفع نحط قدام باب الجامع ونقول له احرص؟ لو عملنا كده يبقى احنا مجانين. برضو كذلك انا وانت تركيبتنا عبيد، فمن لم يعبد الله سيعبد غير الله. فخلها بجميلة واعبد ربك. فالرجل هذا قال له انا بعبد صنم. قال له ده، قال له الاله بتاعي. قال له ازاي الكلام ده؟ قال له انا بعبده. قال له ده احنا عندنا ناس يصنع لك الهة كتير، عندنا من يصنع لك هذا الاله. فقال له الرجل وانتم من تعبدون؟ تعبدوا مين؟ قال له نعبد الله. شو بقى السؤال المحير؟ قال له ومن الله؟ رد بقى من الله ده؟ سؤال فعلا لا، من سهولته معجز. هو سهل يعني مش عارف الله هتقول له كده؟ زي يقول لك مش عارف عرفنا عليه. يا سهل حد معرفة ربنا؟ قل له لا عرفنا عليه. ومن الله؟ فقال له عبد الواحد، هو انا عاوز اجيب له كلام موجز، قال له عبد الواحد بن زيد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. يبقى في السماء عرش وهو مستو عليه، وفي الأرض سلطانه لا يخرج عن سلطانه أحد، وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. اخرج من قضاء الله وقدره كده؟ لن تستطيع. فقال له عبد الواحد الرجل عبد الواحد ومن الذي دلكم عليه؟ عرفت الإله العظيم ده ازاي؟ قال له عبد الواحد أرسل إلينا رسولا. وعشان كده بنقول اللي يقول لك ربنا عرفوه بالعهد قل له انت البعيد ما تعرف حاجه. ما عرفنا ربنا الا عن طريق الرسل، والا الشيوعيين طلعوا الامر جنون وما اهتدوا الى الله عز وجل. فنعم ان الله هدانا الى الله عز وجل. قال وما فعل الرسول؟ قال له مات. قال له وهل ترك لكم شيئا؟ الرسول لما جه عرفكم على الإله ومات ما سابش لكم حاجة أمر ولا علامة؟ قالوا نعم، ترك لنا كتاب الملك أي كتاب الله. قال أين هو؟ طلع له المصحف. قال له لا أحسن القراءة، اقرأ عليه. فقرأ عليه عبد الواحد بن زيد شيئا من القرآن. بص بقى اسمع. فقال الرجل ينبغي لمن أنزل هذا القرآن ألا يعصى طرفة عين. ده ما ينفعش حد، عيب أو إن إحنا نعصاه. ينبغي لمن أنزل هذا القرآن ألا يعصى، دلوني على دينك. يقول عبد الواحد في الهيهنة الرجل دخل معنا الإسلام. خليك معايا كده، خلاص قعد معهم هم بيصلحوا ويستفينوا، وقعد معهم كلهم يعلموه حكم الأحكام الشريعة، تصلي تصوم مش عارف الكلام ده، أحكام الشريعة. عبد الواحد بن زيد بيقول ايه؟ ففي يوم صلينا العشاء وأخذنا مضاجعنا لننام، فقال يا قوم الإله الذي دللتموني عليه ينام؟ فقالوا له سبحان الله لا تأخذوا سنة ولا نوم. قال بئس العبيد أنتم تنامون ولا ينام إلهكم. يقول عبد الواحد فتعجبنا، من يومين نعلمه التوحيد وبدأ يعتب عليه. يقول عبد الواحد بن زيد فلما انتهينا من إصلاح السفينة وحبنا بقى نمشي هنروح بلدنا هنسيب، فعبد الواحد بيقول ايه، لمت له قرشين ورحت له قلت له اتفضل. قال له ايه ده؟ قال له والله احنا ماشيين وانت نعم الصاحب، بس لابد من الفراق وهكذا الدنيا، وخذ القرشين دولت استعين بالله ثم بهم على حياتك. فقال الرجل لعبد الواحد سبحان الله دللتموني على طريق لم تسلكوه، كنت أعبد صنما ويرزقني، أبعد أن أفردته بالعبادة يتخلى عني؟ هو ده اللي عايزين نعرفه يا أخوان. كنت أعبد صنما ويرزقني، أبعد أن أفردته بالعبادة يتخلى عني؟ زي أنا وأنت كده، كنا مش محترمين ومبسوطين، بعد ما احترمنا يتخلى عنا؟ والله يستحيل، تفضلا منه وكرما. كنت أعبد صنما ويرزقني، أبعد أن أفردته بالعبادة يتخلى عني؟ يقول عبد الواحد فاعتراني الخجل والحياء وذهبت بالانصراف. فلما ذهبت بالانصراف وهممنا بالسفينة بالرحيل، إذا بجارية تصيح علي يا عبد الواحد إن صاحبك يحتضر. فذهبت إليه وهو في السياق وقلت له ألك حاجة؟ قال له قضى حوائجي من دللتموني عليه. يبقى كده شكلها لازم نعظم ربنا فعلا، لأن كده الموقف في منتهى الإحراج. يبقى عظم ربي عز وجل، وبركز تاني اهو عشان نلخص من خلال محورين اتنين ما فيش غيرهم. بس ايه هم؟ اعرف اسماء ربنا عز وجل وصفاته، واخد بالك؟ وامعن النظر فيها وفكر بعقلك، شغله. إله لا يخفى عليه شيء، إله يسمع كل شيء، إله غني كريم جبار لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. واسأل نفسك كده، ينفع إن أنا لا أعظم هذا الإله؟ ما ينفعش خالص. أقوم لما أشعر بالنقص أقول إيه، أبدأ بقى أعالج نفسي. الأمر الثاني بقول لك استدل على عظمة مخلوقاتي، عظمة مخلوقاتي من خلال هذين المحورين إخواني. فعلا إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل سنصل إلى تعظيمه. وأنا بقولها لك هو وعد من أخيك، إن استعنا بالله أنا وأنت ووصلنا وسلكنا الطرق المؤدية إلى التعظيم ووصلنا إلى التعظيم، ثق تماما بفضل الله ليس بيني أنا وأنت وبين الجنة إلا أن نموت. أما من خلال عظم التعظيم أنا بقول لك هو بنلف في حلقة مفرغة، واخد بالك؟ عارف المثل اللي بقول لك واحد بيدق مية في هون، شوف بقى جاب مية وحطها في الهون وبيدق، مجنون. برضو كذلك أي إنسان يريد أن يسلك الشريعة دون أن يعظم المولى عز وجل ده بيضحك على نفسه وسيضيع وقته سدى، وفي النتيجة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى ده المعلم يا اخوانا تعظيم المولى عز وجل. ان شاء الله سيتبعه في اللقاء القادم ان قدر ربنا عز وجل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة من عظم ربنا عز وجل ونعظم سيدنا النبي خلاص انتهت. اي نص شرعي ما في قلبك من تعظيم سيجبرك على تطبيق النص الشرعي. ليه؟ لان القلب مفعم ومليء بتعظيم المولى عز وجل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تم التعظيم خلاص السنة. قولوا بس قول لي السنة فيها ايه؟ فيها كذا كذا. سيبني انا قلبي مليء بالتعظيم فانصاع الى الحق. اما بغير تعظيم فكالذي ينقش على الماء لا يستفاد الا اضاعة الوقت وبذل الجهد في غير محله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.